بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع ما خص منه أي من الكتاب بالسنة. يعني نأتي بآية عامة ثم نخصصها بالسنة، نخرج بعض أفرادها بواسطة حديث نبوي كما تترى في الأمثلة. تخصيصه أي الكتاب بسنة صحيحة أو ما هو بمنزلتها. يعني يقول: نحن نخصص الآية إما بسنة صحيحة أو بسنة في منزلة السنة الصحيحة. ماذا يقصد بقوله في منزلة السنة الصحيحة؟ هذا في حقيقة التفريق لا داعي له، لأن نحن نقول أي حديث ثبت فهو حجة، سواء كان أحادا أو متواترا أو إلى آخره. لكن هو هنا فرق بينهما، يشير إلى حديث الآحاد. يقول ياسين في الحاشية: أراد به خبر الواحد الذي أجمعوا على العمل به. هم أجمعوا على العمل بخبر الواحد، ويقولون أنه يفيد الظن ولا يفيد اليقين إلا إذا احتفت به قرآن، ومثل فيها تفاصيل طويلة معروفة في علم أصول الحديث وأصول الفقه. كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ميراث لقاتل. مثلا هذا حديث أن القاتل لا يرث ولا وصية لوارث، نفس الشيء. فهذان حديثان من قبيل أخبار الآحاد، ومع ذلك أجمع العلماء على العمل بهما. ونهيه عن الجمع بين المرأة وأختها، فإنه يجوز تخصيص العموم به بلا خلاف، لأن هذه الأخبار الآن نهي المرأة عن الجمع، النهي عن الجمع بين المرأة وأختها هذا ثبت بحديث أحد، ومع ذلك نأخذ به، لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواترة لانعقاد الإجماع على حكمها وإن لم ينعقد على روايتها. نبه عليه ابن السمعاني، انتهى. يعني هذه الأحاديث وإن كانت من حيث السند ليست متواترة، لكنها من حيث الحكم هي في حكم المتواتر، لأن العلماء أجمعوا على العمل بها. قال مثلا عندك مثلا حديث القاتل لا يرث، هذا الحديث أخرجه الترمذي ثم عقب قائلا عقب هذا الحديث قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ. انتهى كلام الترمذي. والترمذي يتميز بهذا في جامعه، أنه في كثير من الأحاديث التي يريدها يبين لك هذا الحديث عمل به أهل العلم أم تركوه. فإذا كان من الأحاديث التي عليها العمل فيقول لك هذا الحديث عليه العمل عند الفقهاء وكذا وكذا. نعود إلى الشارح. يقول: تخصيصه أي الكتاب بسنة صحيحة أو ما هو بمنزلتها قد وقع بألف الإطلاق، أي وقع وقوعا كثيرا، موجود في القرآن ويخصص بالسنة. وذلك كتخصيص قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. ميتة عام والدم عام، دخله التخصيص. كيف خصصنا؟ بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان. فهذا الحديث يخصص عموم الآية، واضح؟ نخرج من الميتة قال السمك والجراد والكبد والطحال. نعم، أحلت لنا ميتتان ودمان. السمك والجراد هو أصلا يدخل في عموم الآية الأولى، فالسمك ميتة ومع ذلك يؤكل دون ذكاء، ليس له تذكية. وكذلك الجراد هذا مستثنى من عموم إيش؟ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقوله الكبد والطحال مستثنى من عموم الدم، واضح هذا؟ طيب، رواه الحاكم وابن ماجه. إذا ماذا فعلنا هنا؟ خصصنا عموم آية بحديث. رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا. وكتخصيص نعم وكتخصيص آيات المواريث بغير القاتل. آيات المواريث وردت في القرآن طبعا: يوصيكم الله في أولادكم. لكن السنة خصصت منه القاتل كما سمعنا قبل قليل: لا ميراث لقاتل. هذا أيضا مثال لتخصيص آية بحديث. والمخالف في الدين المأخوذ من الحديث الصحيحة، نعم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا أيضا حديث خصص عموم آية، وهو آية يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم عام، يشمل ولدك المسلم والكافر. جاء حديث خصص أخرج الكافر. إذن هذه مجموعة من الأمثلة إذا المأخوذ من الأحاديث الصحيحة. إذا عرفت ذلك فلا تمل بفتح التاء وكسر الميم، فلا تمل من الميل لقول من قد منع بألف الإطلاق. لا تلتفت إلى من منع ذلك من الفقهاء، لا تلتفت إلى قول من يقول لا يجوز أن نخصص عموم الآية بحديث، من منعه؟ قال كأبي حنيفة وغيره. لا تلتفت إليهم، يقول لا تميل إلى قولهم. ما هي حجة أبي حنيفة من معه؟ مستدلين بأن الكتاب قطعي والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني. واضح كيف بنى المقدمة ووصل إلى نتيجة. عندهم مقدمة أولى تقول الكتاب قطعي، القرآن قطعي، والسنة ظنية. طيب النتيجة ما هي؟ لا يجوز تخصيص القطعي بالظني. واضح؟ الكتاب قطعي والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني، كما أنه لا ينسخ به. الآن قام بعملية قياس، قاس التخصيص على النسخ. كما أن النسخ لا يجوز أن تنسخ القطعي بالظني، كذلك لا يجوز أن تخصص القطعي بالظني. واضح؟ صار عنده الآن دليلان. إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض أفراده، يعني لو قال له قال أنت يا أبا حنيفة لماذا ألحقت التخصيص بالقياس؟ قال التخصيص هو أخو القياس، التخصيص أخو النسخ، لأن التخصيص هو عبارة عن نسخ الحكم عن بعض أفراده، صح ولا لا؟ حرمت عليكم الميتة، الميتة هذا عام يشمل كل أنواع الميتة، فنقوم نحن بإخراج فرد من أفراده، فنقول إلا الجراد والسمك، هذا تخصيص، وهو في الواقع نسخ، في لكنه نسخ جزئي وليس بكلي. طيب، فلذلك هو يقول أنا عندما شبهت التخصيص وقست التخصيص بالقياس لا تلمني، لأن الشبه بينهما واضح، فالتخصيص ما هو إلا فرد من أفراد النسخ. كما أنه لا ينسخ به، إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض أفراده، ويجاب، يجاب عن حجة أبي حنيفة بأن النسخ أشد من التخصيص. هذا هو الجواب. فبناء عليه لا تقص التخصيص على إيش؟ على النسخ. لماذا؟ لأن النسخ أشد من التخصيص، فلا تقص بينهما. فلما فرقنا الآن بينهما نقول لا قياس مع الفارق، نقول النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به رأسا، يعني بالكلية. النسخ نحن ننسخ الحكم كاملا، كان المسلمون يصلون بيت المقدس نسخ كاملا، صار نصلي إلى الكعبة. فلذلك لا يصح لك يا أبا حنيفة أن تقيس التخصيص على النسخ. فرق بينهما، النسخ أعظم وأشد وأقوى، ولا يقاس الضعيف بالقوي. قال ويجاب بأن النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به رأسا، بخلاف التخصيص، فالتخصيص لا يرفع فيه، لم تنسخ حرمت عليكم ميتة كاملة، وإنما رفع بعض أفراده وهو الميتة، وهو عفوا السمك والجراد، صح؟ ولم تنسخ الآية كاملا، هذا تخصيص، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعض. وبأن الجواب الثاني، وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته. يعني أنت عندما تقول إن القرآن قطعي والسنة ظنية، نحن نقول ماذا تقصد بقولك قطعي وظني؟ هل تقصد الثبوت أم الدلالة؟ فرق بينهما. فنحن نقول الحديث نعم قد يكون ظني الثبوت ولكنه قطعي الدلالة، القرآن قطعي الثبوت نعم ولكن دلالته قد تكون أحيانا ظنية، دلالته على الشيء. فلذلك هذا الكلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، ما الذي تقصده أنت بقولك قطعي وبقولك ظني؟ ونحن عندما نقول إن الأحاديث تنسخ القرآن، إن الحديث ينسخ القرآن، نحن نعم نسلم لك بأن ثبوت القرآن ليس مثل ثبوت الحديث، فالحديث أقوى لا شك، ولكن نحن لا ننسخ، لا ننظر هنا إلى الثبوت، وإنما ننظر إلى الدلالة. فنحن ننسخ دلالة القرآن بدلالة الحديث، وهذا لا بأس به أن يكون، يعني وكلاهما قد يكونان متساويين من حيث الدلالة. أما الثبوت كون القرآن متواتر والحديث ليس بمتواتر، هذا شيء آخر. قال وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته، التخصيص أين يتسلط؟ يتسلط على دلالة النص وليس على سنده أو على ثبوته. وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية. يعني عندما نقول إن قوله الله عز وجل حرمت عليكم ميتة، عندما أقول إن الميتة لفظ عام يشمل جميع أنواع الميتة، هذا الاستدلال، هذا الكلام، هل هو قطعي؟ يعني هل نحن نجزم يقينا أن كل ميتة حرام؟ هذا ليس قطعي، بل هو ظني. نحن نقول يغلب على ظننا بمقتضى قواعد اللغة أن كلمة ميتة عامة فتشمل جميع قطعا لا، ليس قطعا، ظنا. وبناء عليه يتسنى لنا أن نأتي بحديث ظني الثبوت وننسخ به، أو عفوا نخصص به القرآن، لأننا ننسخ ظني بظني وليس ظني بقطعي. احتاج هذا إلى تأمل، وهذا من مسائل أصول الفقه. ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن فإنه قطعي وليس الكلام فيه. نحن لا نتكلم عن آية حرمت عليكم الميتة هل هي ثابتة وليس ثابتة، هذا قطعي لا شك فيه، ولكن دلالته ما يدل عليه، هذا الذي هو فيه البحث، وهو الذي يدخله التخصيص، وهو الذي يدخله الكلام. ثم قال نعم، شوف العلوي مالكي لخص الجوابين بتلخيص شديد موجز وواضح جدا، قال في الحاشية أجاب بوجهين. الوجه الأول منع قياس التخصيص على النسخ، لأنه رفع للحكم بالكلية، والتخصيص رفع البعض دون البعض. الوجه الثاني بيان أن القطعي إنما هو المتن والثبوت، متن القرآن وثبوت هذا القطعي، والتخصيص هنا للدلالة وهي ظنية. هذا خلاصة. نعم. نعود إلى الشارع. ثم قال أحادها أي السنة وغيرها أي الأحاد سواء أي مستو في جواز تخصيص الكتاب بها، فإذا علمت ذلك فحديث العراية وهو ما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية. والعراية هي بيع تمر برطب فيما دون خمسة أوسق، هذا تعريف العراية عند الإمام الشافعي، والمسألة خلافية لكن نأخذ على أحد الأقوال. طيب نقرأ كلامه ثم أشرحه لكم. العراية هو بيع تمر برطب فيما دون خمسة أوسق، قد خصت الربا أي آية الربا، وهي قوله تعالى وحرم الربا الآية، فإنها شاملة للعراية ولغيرها، فأخرج العراية من التحريم بالحديث المذكور وهو أحد، والله أعلم. طيب الخلاصة، هذا مثال لآية خصصت بحديث أحد. عندنا آية تقول وحل الله البيع وحرم الربا، قوله وحرم الربا هذه آية عامة تفيد تحريم جميع أنواع الربا. طيب عندنا معاملة مالية يسميها الفقهاء أو جاءت تسميتها في الأحاديث بالعراية، وهو حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية. ما هي العراية؟ العراية مأخوذة من التعرية، وهو أن البائع، أنت الآن عندك بستان فيه نخل، هذا النخل فيه رطب، تمام، أنت مالك الرطب ومالك النخلة، جئتك أنا أريد أن أشتري منك هذا الرطب الذي على النخل، جئتك بثمر على الأرض، تمام، أريد أن أشتري منك الرطب ليس بالأموال وإنما بالتمر، سأعطيك ثمر وتعطيني الرطب. هذه الصورة مفروض لا تجوز لأنها ربا، مفروض على قواعد الربا، يعني لمن درس يعني المعاملات المالية في الفقه يعرف أن هذا مفروض أنه حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا النوع بالذات، رخص فيه، تمام. فحينئذ طبعا بشروط معروفة عند الفقهاء، من ضمن الشروط أن يكون خمسة أوسق فأقل، والوثق هو مقدار معين معروف عند الفقهاء، يعني مقدار مكيال المكاييل القديمة، تمام. فإذا كان أكثر من خمسة أوسق لا يجوز بالإجماع، بإجماع الفقهاء، لكن لابد أن يكون خمسة أوسق فأقل. طيب فما الذي حصل الآن باختصار؟ أننا جئنا إلى آية عامة وخصصناها بحديث إيش؟ حديث أحد، فنقول الربا حرام بكل أنواعه إلا ما خصص، ومن ذلك تخصيصنا واستثناؤنا لبيع العراية. وهذا بيع العراية كيف ثبت؟ بحديث أحد. طيب كيف تخصصون آية قطعية بحديث أحد؟ هذا هو شبهة أبي حنيفة رحمه الله، وقد أجبنا عنها بالجوابين السابقين، واضح هذا؟ جمع عرية كمطايا جمع مطية مأخوذ من التعري وهو التجرد. سميت النخلة بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخيله، أو لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت منها، وهي عند الإمام الشافعي كما قلت لك. واضح هذا؟ إذن أنها سميت بيع العراية لأن أنا آتي وأعري هذه النخلة وأخرجها من كني، يعني أرفع يدي عنها، واضح، وأقول خلاص هي لك مقابل هذا التمر. ثم قال النوع الخامس ما خص به من السنة. النوع الخامس ما خص به من السنة وعز أي قل لم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى أربعة. يعني الآن هذا النوع الخامس العكس، نحن قبل قليل ماذا كنا نفعل؟ نأتي بآية ثم نخصصها بحديث. الآن نأتي بحديث، حديث عام نخصصه بقرآن. هل هذا موجود أصلا؟ يقول عز يعني قليل، عزيز جدا وجوده، عزيز. طيب كم وجد منه؟ قال لم يوجد سوى أربعة أمثلة. هكذا ذكر الناظم. يقول علوي المالكي هو جائز عقلا وواقع سمعا إلا أنه عزيز جدا، وبعضهم منعه، بعضهم قال ما يجوز، بعضهم قال ما يجوز، واحتج بقول تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان لا يكون مبينا. وأجيب أنه قد وقع فعلا، وبأن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق ببيان ما نزل عليه من الكتاب، في آية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والله أعلم. طيب هنا سيذكر لك الآن أربع أمثلة إن شاء الله. والسيوطي في الإتقان ذكر مثالا خامسا وهو قول تعالى فقاتلوا التي تبغي، قد خص بها عموم قوله تعالى إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب على كل، يعني مهما قيل فهي قليلة جدا. يقول وعز أي قل لم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى أربعة من الآيات قد خص بها أربعة أحاديث، وذلك كآية الأصواف. ما هي آية الأصواف؟ في سورة النحل عند قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، الأثاث هو لبيوتكم كبسط وأكسية، وهو قريب جدا جدا جدا من كلمة أثاث التي نستعملها نحن الآن، نفس المعنى تقريبا يعني، وهو الأثاث باللغة العربية هو متاع البيوت، أثاثا ومتاعا إلى حين الآية. أو هي بمعنى الواو كآية الجزية في سورة التوبة عند قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وآية الصلوات حافظوا عليها في سورة البقرة عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وآية العاملين في سورة التوبة عند قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى قوله العاملين عليها. وقوله ضمها أي العاملين، آية العاملين إليها أي إلى الثلاثة المتقدمة تكملة، يعني حشو البيت، وثلاثة ضميتها لواحد صارت أربعة. هذه أربع آيات. الآن سيبين لك كيف حصل التخصيص، ثم بين الأحاديث المخصصة بتلك الآيات. فقال حديث ما أبين من حي فهو ميت، هذا حديث عام رواه الحاكم. ما أبين يعني إيش؟ ما قطع، وهذا حديث معروف يعني في كتب الفقه. ما أبين يعني ما قطع من حي فهو ميت. يعني الآن عندك مثلا شاة، فإذا قطع منها هي حية، قطعت رجلها، الرجل هذه ما حكمها؟ ميتة، حكمها حكم ميتة، لا يجوز أكلها ولا ولا ولا شيء. طيب ما أبين من حي فهو ميت، هذا حديث عام رواه الحاكم عن أبي سعيد وصححه على شرط الشيخين. في أولاها أي أولى الآيات وهي الأصواف خص أي عموم ذلك الحديث، فإنه دال على أن من فصل من حي فحكمه حكم الميت. هذا الحديث سواء كان صوفا أو وبرا أو غيرهما، إذن الحديث عام. كيف حصل التخصيص؟ خصصناه بالآية. الآية إيش تقول؟ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالآية تخبر أن أصواف الميتة وأشعارها ونحو ذلك أنه يجوز الانتفاع بها. فإذا هذا الحديث عام، دخله تخصيص بواسطة إيش؟ آية. هذا هو الشاهد. نعم، سواء كان صوفا أو وبرا أو غيرهما، بآية الأصواف الدالة على طهارة الصوف والوبر وإن انفصلا من حي. هذا هو المثال الأول، حديث عام خصصته آية. طيب مثال ثاني، وأيضا كما خص ذلك خص بالبناء للفاعل ما تلاها، أي تلا الآية الأولى وهي آية الجزية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت بألف أن أقاتل بألف الإطلاق من لم يكن لما أردت من النطق بالشهادتين قابلا وناطقا بهما. وذلك ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. كلمة الناس عامة تشمل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيين، كل أصناف وملل الكفر، فالحديث عام. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إيش يفيد الحديث؟ أن الأمم كلهم وكل الملل وكل الأديان مخيرين بين اثنين، إما الإسلام وإما القتال، ما في شيء ثالث، ما في جزية، صح ولا لا؟ هذا حديث عام. جاءتنا آية تقول لا، هذا الحديث ليس على العمومي، نخصص منه ونخرج منه اليهود والنصارى، فيكون بدل ما يكون لهم خياران يكون لهم ثلاث خيارات: إما الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. إذن حصل تخصيص ولا لا؟ كيف حصل تخصيص؟ آية عامة خصصتها حديث عام خصصته آية. هذا المثال الثاني، ما هي الآية؟ سنعرفها الآن. فإنه عام شامل لمن أعطى الجزية ومن لم يعطها، فخص بالآية المتقدمة الدالة على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية. أي آية يقصد؟ آية براءة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذه الآية خصصت عموم الحديث، واضح هذا؟ فمن أعطى الجزية لا يجوز قتاله. وخصت المثال الثالث، وخصت الباقية من الآيتين وهما آية حافظوا على الصلوات وآية العاملين النهي بالنصب مفعول به عن حل الصلاة، راجع لآية حافظوا، والزكاة للغني راجع لآية العاملين. والمعنى أن قوله تعالى حافظوا على الصلوات مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة المروي في الصحيحين وغيرهما، فإنه عام للصلوات المكتوبة وغيرها، فخصته الآية في غيرها. وأما هي يعني مكتوبة فمأمور بمحافظتها مطلقا. طيب هذا المثال الثالث، خلاصته عندنا أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات معلومة، صح؟ بعد صلاة الفجر وقبيل أذان الظهر وبعد صلاة العصر وقبيل الغروب، أوقات النهي. وهذه الأحاديث التي ورد فيها النهي عامة تشمل الفريضة والنافلة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر، لا صلاة، لا نافية، وصلاة نكرة، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيشمل الفريضة والنافلة. هل هذا العموم بقي على عمومه؟ لا، جاءت آية خصصته وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذه الآية تقول يجب عليك أن تحافظ على الصلوات المكتوبة، وهذه الآية تفيد أنه حتى ولو كان وقت إيش؟ وقت نهي. فحينئذ ماذا حصل؟ حديث عام خصصته آية، فنقول هذه الأحاديث نخرج منها الفروض والمكتوبات، فيجب أن تؤدى حتى ولو كان في أوقات النهي، واضح هذا؟ هذا المثال الثالث. المثال الرابع والأخير، وأن قوله تعالى والعاملين عليها مخصصة لنهي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغني، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ لا تحل الصدقة للغني، فإنه عام شامل للعاملين عليها وغيرهم، فخصته الآية بغيرهم فقط، أما هؤلاء فيحل لهم أخذها لأنها أجرة لهم، والله أعلم. هذا واضح باختصار شديد، عندنا حديث أنه سلم خلاصته نهى عن دفع الزكاة للغني، الغني لا تدفع له الزكاة، هذا عام يشمل العاملين عليها وغير العاملين عليها، يعني العاملين على الزكاة الذين يذهبون ليأتوا بالزكاة مثل السعاة والجباء الذين يأخذون الزكاة من الناس ويأتون بها إلى بيت المال لتوزع الفقراء والمساكين، فهذا النهي يشمل عموم الناس، يشمل العاملين وغير العاملين. جاءتنا آية تقول والعاملين عليها، طيب العاملين عليها فيهم أغنياء، فإذا نقول الحديث عام يشمل العاملين عليها وغير العاملين عليها، والآية تقول إذا كان العاملين عليها يجوز دفع الزكاة له ظاهره حتى ولو كان غنيا. وبالتالي نقول نخصص عموم الأحاديث التي تنهى عن دفع الزكاة للأغنياء، نقول نعم لا يجوز دفع الزكاة للغني إلا في صور، ومن ضمنها إذا كان من العاملين عليها فيجوز دفع الزكاة له، ونخصصه بالآية ونخصص عموم الآية الحديث. فماذا حصل؟ آية حديث عام خصص بآية كريمة. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله: النوع السادس المجمل. النوع السادس المجمل، المجمل أيضا مبحث أصولي معروف، عرفه صاحب نظم الورقات بقوله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. كل محتاج إلى بيان فهو مجمل. يقول: وهو ما لم تتضح دلالته على معناه. وإليه أشار الناظم بقوله: ما أي لفظ لم يكن بواضح الدلالة بسبب من أسبابه كالاشتراك مثلا. إذا كان اللفظ مشتركا فيوقع في الإجمال، يعني يوقعك في أن تجعل هذا اللفظ مجملا. فمن أسباب وقوع المجمل في الكلام هو أن يكون مشتركا، يعني مشتركا لفظيا، مثل ما تقدم معنا في باب في مبحث المشترك اللفظي، كالاشتراك مثلا. وذلك كلفظ القرء بفتح القاف وضمها، القرء ويجوز أيضا ضم القاف قرء، وهو مشترك بين الطهر والحيض، صح؟ تقدم معنا أنه لفظ يطلق ويراد به الطهر ويطلق ويراد به الحيض، فهذا ماذا يقال له؟ يقال له مجمل. يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان. إذ بيانه أي القرء بالسنة، وهي التي تبين أن المراد به الطهر أو الحيض. فما يبين أن المراد به الطهر، يعني أحيانا يأتي في السنة لفظ القرء ويقصد به الطهر، وأحيانا يقصد به الحيض. طيب كيف نعرف؟ السنة هي التي تبين، فتارة يستعمل هذا وتارة يستعمل هذا. نعم. يقول ياسين في الحاشية: إن المجمل ما له دلالة وهي غير واضحة. هذا المجمل. إذا المجمل له دلالة ولا ما له دلالة؟ له دلالة. القرء له دلالة يدل على معنى، ولكن هذه الدلالة غير واضحة. فخرج به المهمل. اللفظ المهمل لا دلالة له. خرج به المهمل لأن المهمل أصلا لا دلالة له. وخرج أيضا المبين، وهو الذي دلالته واضحة. إذا نقول اللفظ إما أن يدل أو لا يدل، فإن كانت دلالته واضحة فهو مبين، وإن كانت دلالته غير واضحة فهو مجمل، وإن كانت لا دلالة له فهو مهمل. واضح هذا؟ إذ بيانه أي القرء بالسنة، وهي التي تبين أن المراد به الطهر أو الحيض. فما يبين أن المراد به الطهر ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته اسمها آمنة بنت غفار، ولها ترجمة في الإصابة في تراجم الصحابة، أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فذكر يعني عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني ذكر تطليقها، فتغيظ ثم قال: مره، يعني أمر مسلم عمر بأن يأمر ابنه: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، أي في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. نعم. فهنا المراد به الطهر. نعم. يعني في الوقت الذي يشرعن في العدة، فدل على أن زمان العدة هو الطهر. إذا هذا الحديث يبين أن تارة يطلق، أن من معاني القرء هو الطهر، لأن الله عز وجل قال: فطلقوهن لعدتهن، وقالوا: مطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا الحديث مما يؤيد قول من قال إن القرء أو القرء هو الطهر. ومما يبين أن المراد به الحيض العكس ما أخرجه النساء من أن فاطمة ابنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، دع الصلاة أيام أقرائك. إيش يعني أيام أقرائك؟ متى تدع المرأة الصلاة؟ في وقت الحيض. إذن هنا هذا الحديث قصد به الحيض. فيريد أن يقول إنه تارة يستعمل معنى الحيض وتارة يستعمل بمعنى الطهر، والسنة هي التي تحدد. ثم قال: وهذا الثاني هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. الثاني يعني قول من يقول إن المراد بالقرء في قوله تعالى والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أحمد وأبو حنيفة يذهبان إلى أن المقصود بالقروء هو الحيض، وهذا الثاني هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. والأول أن المراد بالقرء هو الطهر، هو ما عليه إمامنا الشافعي والإمام مالك رحمهم الله. ويقال إن أحمد ذهب إليه في إن أحمد كان له مذهبان في هذه المسألة، فهو في آخر أمره كان يوافق، وفي آخر أمره وافق أبا حنيفة، وفي أول أمره وافق الشافعي. وأجابوا عما استدل به الثاني على فرض تسليم صحة الحديث المذكور بأن القرأ في الحديث غيره في الآية، فإن الذي في الآية يجمع على قروء، وفي الحديث يجمع على أقراء. وقد قيل إنه إذا جمع على أقراء معناه الحيض، وإذا جمع على قروء معناه الطهر، وبأن الحديث الثاني لا يقاوم الحديث الأول كما هو معلوم عند أرباب الحديث، يعني الحديث الذي في الصحيحين ليس مثل الحديث الذي رواه النسائي. على كل حال هذه مسألة فقهية صرفة. قال في الإتقان: واختلف في وقوع المجمل في القرآن. عاد الآن إلى مسألة المجمل. عرفنا الآن المجمل، عرفنا تعريفه، عرفنا مثاله. الآن مسألة جديدة: هل المجمل أصلا موجود في القرآن ولا غير موجود؟ احنا مثلنا بالآية صح، لكن بعض العلماء ينازع في هذا، يقول المجمل لا يقع في القرآن. قال في الإتقان: واختلف في وقوع المجمل في القرآن، فالجمهور على أنه واقع خلافا لداود الظاهري. داود يقول ما فيه في القرآن مجمل، وفي جواز بقائه مجمل انتقل الآن إلى مسألة أخرى: هل إذا وجد المجمل في القرآن، طيب سلمنا يوجد مجمل في القرآن، مسألة جديدة الآن، هل يجوز أن يبقى المجمل مجملا أم لا بد أن يبين؟ واضح المسألة؟ فيعني بعض العلماء يقول يعني مقتضى قول الله عز وجل البلاغ المبين و قرآنا عربيا إلى آخر النصوص التي تبين أن الله عز وجل بيّن هذا الدين وأكمله، أنه أن المجمل لا يبقى مجملا بل لا بد أن يبين. يقول: وفي جواز بقائه مجملا أيضا أقوال، يعني مجمل لم يبين هل هذا يجوز؟ فيه خلاف عند الأصوليين. ذكرها الأصوليون: أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به إلا مبينا بخلاف غيره، أو إلا مبينا. يعني يريد أن يقول الصحيح عند الأصوليين أن المجمل نوعان: هناك مجمل يترتب عليه عمل، يعني يكلف المكلف بأن يعمل شيء، فالمكلف لا يمكن أن يعمل بالشيء المجمل، يحتاج إلى بيان، فهذا لا يمكن أن يقع مجملا إلا ويأتي بعده بيان. أما إذا كان مجملا، أي إذا كان المجمل لا يترتب عليه تكليف عمل، فهذا نعم قد يبقى مجملا ويترك لاجتهاد العلماء ليبينوا ما المراد به. واضح هذا؟ لا. لماذا يحصل الإجمال في الكلام العربي؟ قال: وللإجمال أسباب كثيرة، منها الاشتراك، وعليه اقتصر الناظم وهو الذي تقدم معنا قبل قليل. من أسباب الإجمال الاشتراك، ومنها الحذف. إذا حصل حذف في الكلام يحصل إجمال، نحو قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. هنا حصل حذف، حذف حرف الجر، هل المراد ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن؟ المعنى يختلف. عندما تقول زيد يرغب في هند وزيد يرغب عن هند، إذا استعملت في فمعناها يحبها، وإذا استعملت عن معناها لا يريدها، يبغضها. فالآية لما حذفت حرف الجر حصل إيش؟ إجمال. ما سبب الإجمال؟ الحذف وليس الاشتراك. فيحتمل هنا تقدير فيه وعن، ومنها احتمال العطف. من أسباب الاشتراك احتمالية العطف، مثال نحو قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هل المعنى أن المتشابه، إن الله عز وجل قسم القرآن إلى قسمين محكم ومتشابه، ثم قال إن هذا المحكم أو إن هذا المتشابه لا يعلم تفسيره وتأويله إلا من؟ إلا الله. هذا واضح، هذا لا شك فيه أن الله عز وجل يعلم المتشابه. ثم ماذا قال؟ والراسخون في العلم. الآن هل الراسخون معطوفة على الله؟ فيصبح المعنى الله يعلم المتشابه والراسخون في العلم أيضا يعلمون المتشابه. هذا إذا قلت إن الواو عاطفة، وإذا قلت إن الواو استئنافية جملة جديدة، فيصبح المعنى وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم المتشابه إلا الله، انتهت الجملة. ثم بدأ جملة جديدة استئنافية لا علاقة لها بالسابقة، فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني أن الراسخ في العلم شأنه أن يقول يا رب أنا أؤمن بكل القرآن المحكم المتشابه. وإذا يترتب على هذا أن العالم لا يعلم تفسير المتشابه. إذا فرق كبير بينهما. كيف حصل الإجمال؟ لماذا الدلالة غير واضحة هنا؟ بسبب احتمالية العطف، أن هذه الواو هل هي واعطفة أم استئنافية؟ قال فيحتمل العطف والاستئناف ومنها غير ذلك. تنبيه، لو قال ما الفرق؟ الفرق بين المجمل والمحتمل. هناك مصطلح اسمه محتمل، لكن هذه الآية تحتمل كذا. ما الفرق بين المحتمل والمجمل؟ قال كما في الإتقان أن المجمل هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه مثل قروء، وأن المحتمل هو اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا. نعم. والله أعلم. ومن الفروق أيضا بين المجمل والمبين أن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل، بل تكفل الله ببيان المجمل إما بقرآنه وإما بسنته. وأما المحتمل فهو متروك لاجتهاد العلماء. هذا من الفروق. ثم قال النوع السابع المؤول، وهو مبحث أصولي معروف، ويعرف بأنه ما ترك ظاهره لدليل. عندك لفظ يدل ظاهره على معنى، فأنت تترك هذا الظاهر وتذهب إلى المعنى البعيد لكن لدليل، لدليل يدل عليه. فإن كان بلا دليل فهذا لا يسمى تأويلا. ويعرف بأنه ما ترك ظاهره لدليل، وإليه أشار الناظم بقوله عن ظاهر متعلق بنزل ما، أي لفظ بالدليل القطعي نزل بألف الإطلاق مبنيا للمجهول، أي ترك، كقولك نزلت عن الحق إذا تركته. والمعنى خلاصة لفظ ترك ظاهره بسبب الدليل القطعي المانع من ذلك، وذلك كاليد لله في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وفي قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وهو اللذ لغة في أولى بألف الإطلاق، اللذ لغة في تقول جاء اللذ أكرمته، يعني جاء الذي أكرمته لغة في اللذ، مبنية للمجهول. والمعنى اللفظ الذي ترك ظاهره بسبب الدليل القطعي المانع من ذلك هو المؤول، الظاهر اليد الجارحة، ولكن لما استحالت عن الله تعالى ترك ذلك الظاهر إلى المعنى غير الظاهر لها وهي القدرة، للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره. طيب، يعني هذا الكلام على تأويل الأشاعرة والمتكلمين، وهو مخالف لمذهب أهل الحديث. أولا أقرر ماذا يقول المصنف ثم أبين الذي نعتقده باختصار شديد. يقول المصنف تبعا لغيره أن قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم لها معنى ظاهري ولها معنى بعيد. المعنى الظاهري يد الله يعني اليد الحقيقية المعروفة التي يسميها العلماء اليد الجارحة. اليد الجارحة يعني العضو، وسميت جارحة لأنها جارحة بمعنى التي تكتسب، ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم. فسميت اليد تسمى أعضاء الإنسان جوارح لأن الإنسان يكتسب بها الأشياء، ومنه قوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم. ومنه سميت الطيور الجوارح والسباع الجوارح لأنها تكسب الصيد. المهم، فهو يقول ظاهر الآية يفيد أن الله عز وجل له يد حقيقية جارحة مثل عضو مثل يد الإنسان، ويقول وهذا المعنى مستحيل على الله، مستحيل على الله عز وجل. طيب ما الحل؟ قالوا نؤوله. ما معنى التأويل؟ صرف الآية، صرف النص عن المعنى الظاهري إلى معنى آخر لدليل قطعي. يقول نحن عندنا دليل قطعي، وهو هذا الدليل القطعي، قالوا أنه في اللغة العربية تطلق اليد ويراد بها النعمة والقدرة. تقول فلان له يد علي، يعني له فضل علي، ولي يد عليك، يعني لي قدرة عليك. فيكون في اللغة العربية اليد تأتي بهذه المعاني، ومستحيل أن نترك اللفظ على ظاهره. هذه العملية، فإذا يد الله فوق أيديه ما معناها؟ يعني قدرة الله متسلطة على الخلق. طيب، فماذا فعلوا هنا؟ أولوا، هذا يسمى بالتأويل، صرفوا اللفظ عن ظاهره وذهبوا إلى معنى آخر لمعنى بعيد لدليل قاطع. هذا هو مذهب هذا الذي فعله هو مذهب الأشاعرة والمتكلمين. عند أهل الحديث وأهل الأثر، وهو الذي نعتقده، أن هذه الآية وما شابهها من آيات الصفات هي على ظاهرها، بمعنى أننا نقول الله عز وجل قال وهو أعلم بما قال، قال له يد، تمام؟ فنحن نؤمن أن الله عز وجل له يدا، أن الله له يد. هذه اليد عقيدتنا أن هذا اليد لا تشبه يد الإنسان، لا تشبهه، وإنما هي يد الله أعلم بكيفيتها، فالكيفية مجهولة ولكن المعنى معلوم. وهكذا نقول في كل الأسماء والصفات التي ترد عن الله عز وجل. وهذه المسألة طويلة وليس هذا محلها الآن. من أراد أن يعرف يعني معتقد أهل الحديث والسلف في ذلك فليرجع إلى كتاب الواسطية لشيخ الإسلام تيمية والحموية والتدمرية وما شابه من الكتب، وكلها لشيخ الإسلام تيمية، أو يرجع لكتب أهل الحديث والسابقين. طيب، قال الشارح واعلم أن الذي عليه أهل السنة الإيمان بآيات الصفات كاليد والوجه وغيرهما وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى. أيضا هذا غير صحيح، هذا كلام أيضا غير صحيح. أن نفوض معناها؟ لا، نحن لا نفوض معناها، نحن نقول معناها ثابت. فيد الله فوق أيديهم يعني يد حقيقية، الله عز وجل له يد حقيقية ليس مجازا، ولا نفوض المعنى. ما معنى التفويض؟ التفويض معناه أن تقول الله أعلم، أفوض هذا المعنى إلى الله، يعني لا أعرف معناه. نحن نقول لا، معنى اليد في اللغة العربية معلوم. طيب ما هو المجهول؟ مجهول كيفية، كيفية لا تشبه، الذي نجزم به أنها لا تشبه يد المخلوق، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. واضح هذا؟ فقول الشارح هنا وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى هذا كلام غير صحيح، هذا مذهب المفوضة، وهو إحدى الفرق التي نرى أنها على ضلال. وشيخ الإسلام تيمية يقول إن المفوضة من من من من من أخبث الطوائف، له كلمة يعني شديدة فيها. نعم، ويرى أن التفويض يعني شر من التأويل. وأنصح بقراءة كتاب شيخ الإسلام تيمية الذي هو المراكشية، فهو خصصه للرد على المفوضة الذين يقولون أن هذه الأسماء والصفات ليس لها معاني وإنما نفوض معناها إلى الله عز وجل. وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى. والخطأ الذي وقع في الشارح أنه نسب هذا المذهب مثلا مفوضة إلى السلف، وهذا ليس مذهبهم، ليس مذهب السلف، بل هو مذهب المتأخرين. ولا نفسرها مع تنزيهنا لله تعالى عن حقيقتها. ففي الإتقان أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الكيف غير معقول، يعني الكيفية مجهولة، هذا صح. والاستواء غير مجهول، هذا الكلام الاستواء غير مجهول هذا يبطل مذهب المفوضة. فالاستدلال بهذا الأثر لا يستقيم على كلام الشارح ولا على مذهب المفوضة، لأن قول أم سلمة الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول المعنى. طبعا هي لا تقصد الكيفية، لأن الكيفية لأن حينما تقول الاستواء غير مجهول، غير مجهول ماذا؟ إما أن تقصد غير مجهول الكيف، وإما أن تقصد غير مجهول المعنى. أما الكيف فلا تقصده. لماذا؟ لأنه سبق في كلامها قبله، قالت الكيف غير معقول، انتهى الكلام عن الكيف، ثم انتقلت إلى المعنى فقالت والاستواء غير مجهول. يعني معنى الاستواء في اللغة العربية وعند العرب معلوم غير مجهول، فنقول استوى على العرش يعني استوى حقيقة، والاستواء معناه معروف في اللغة العربية وهو بمعنى ارتفع وعلى، فلا نقول كما تقول مفوضة ليس له معنى أو نفوض معناه إلى الله. فكلام أم سلمة رضي الله عنها، وهو الذي وهو أثر متناقل ووصل إلى الإمام مالك، يروى عن مالك ويروى عن أم سلمة وغيرهم كثير، هذا الأثر يعني حجة لنا لا لهم. قالت الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. وعن مالك أنه سئل عن الآية فقال الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نفس الكلام. وعن محمد بن الحسن أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بآيات الصفات من غير تفسير ولا تشبيه، انتهى والله أعلم. من غير تشبيه، نعم ليس كمثله شيء. من غير تفسير، ماذا تقصد بغير تفسير؟ إذا تقصد لا نفسر الكيفية، نعم فالاستدلال بهذا الأثر يكون صحيح. وإذا تقصد لا نفسر المعنى، لا، المعنى معروف، اليد معروفة عند العرب، والوجه معروف عند العرب، والاستواء معروف عند العرب، كل ما في الأمر أنه ولا يلزم من إثباتها تشبيها، نحن نقول لا ليس كمثله شيء. ثم بعد ذلك قال رحمه الله النوع الثامن المفهوم. النوع الثامن المفهوم، وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق. نعم، معنى المراد بالمعنى، المعنى إذا أطلق عند العلماء فله إطلاقان، تطلق كلمة معنى ويقصد بها ما يعنى من اللفظ. مثلا أنا أقول لك ما معنى قسورة، تقول أسد. ما معنى هزبر، تقول مثلا أسد، وهكذا. هذا معنى كلمة معنى، معنى كلمة معنى، هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني، تطلق كلمة معنى عند العلماء ويقصدون بها ما يقابل ويعكس الذوات والأجسام. فأقول لك زيد مع زيد جسم وذات، والإيمان معنى، الطاولة جسم وذات، والكفر معنى من المعاني. واضح هذا؟ يعني عكس المحسوسات. إذا المعنى يطلق ويراد به هذا، ويطلق ويراد به هذا. طيب ماذا أيهما يريد هنا المصنف؟ قال وهو معنى دل عليه اللفظ. قوله معنى يقصد به هنا ما يعنى من اللفظ، يعني ما يقصد من اللفظ. طيب المفهوم، كلمة المفهوم هو شيء، هو من معاني الألفاظ، وهو معنى دل عليه اللفظ. مبحث أصولي بحت، يعني من درس الأصول يعرف هذا المبحث. وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ما معنى لا في محل النطق؟ قال علوي قوله لا في محل النطق أي بل في محل السكوت. وحاصله أن الألفاظ قوالب للمعاني. اللفظ زيد، محمد، طاولة، اللفظ عبارة عن إيش؟ اللفظ عبارة عن جسم وقالب توضع داخله المعاني. طيب الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا، وتارة من جهته تلويحا. الأول صريح والثاني يفهم منه. طيب الثاني تلويح، تلويح يعني ليس صريحا. فالأول يسمى عند العلماء المنطوق، والثاني يسمى عند العلماء المفهوم. فالمنطوق حكم اللفظ، حكم لللفظ المذكور وحال من أحواله. والمفهوم ليس حكما لللفظ المذكور ولا حالا من أحواله. يعني كيف؟ يعني أنت عندما تقول جاءني رجل، هذه الجملة لها منطوق ولها مفهوم. منطوق هذه الجملة الإخبار بأنه جاءك رجل، هذا منطوقه. ما مفهومه؟ مفهومه أن المرأة لم تأتي، واضح؟ طيب المنطوق أين كيف استفيد؟ استفيد من يعني ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني نطق الجملة نفسها. فاستفادتنا بأن الذي جاء رجل، هذا كيف استفدناه؟ استفدناه من محل النطق الذي هو جملة جاء رجل. طيب أما استفادتنا بأن المرأة لم تأتي، هل هذا استفدناه من محل النطق؟ لا، هذا ليس منطوق الجملة، وإنما استفدناه من محل السكوت الذي سكت أنت عنه. هذا الذي سكت عنه، ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، هذا يسمى إيش؟ مفهوما. فقولك جاء رجل منطوقه أن الذي جاءك رجل، مفهومه ليس امرأة. جاءني عربي، منطوقه أن الذي جاءك عربي، مفهومه أنه ليس عجميا. واضح هذا؟ طيب قال ياسين: أي ليست الدلالة فيه وضعية بل انتقالية، فإن الذهن ينتقل من تحريم التأفيف مثلا إلى تحريم الضرب بطريق التنبيه بالأول على الثاني، وهذا قيد خرج به المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي في مقام إيراد اللفظ، فالمحل اعتباري انتهى. يعني الآن قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، منطوق هذه الآية تحريم التأفيف، لكن مفهومه هذا محل النطق، لكن الذي سكت الله عز وجل عنه ولم ينطق به هو حكم الضرب. ما هو؟ يؤخذ بالمفهوم، إذا كان التأفيف حرام مفهومه أن الضرب حرام من باب أولى، واضح هذا؟ وهل هذا نطق به في الآية؟ لا، هو سكت عنه. فهذا معنى قولهم المفهوم هو المعنى دل عليه اللفظ أين؟ في محل السكوت لا في محل النطق. فتحريم الضرب، تحريم التأفيف مستفاد بالنطق وهو الذي يسمى بالمنطوق، وتحريم الضرب مستفاد من السكوت وهو الذي يسمى بالمفهوم، وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وينقسم إلى موافق ومخالف، كما قال الناظم: موافق بالتنوين منطوقه بالنصب، وهو ما يوافق حكمه المنطوق، وذلك كمفهوم أف في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم منه تحريم الضرب من باب أولى. نعم، يعني يقسم المصنف رحمه الله المنطوق إلى قسمين: منطوق موافق ومخالف. ما هو الموافق؟ ما يوافق حكمه المنطوق. كيف؟ مثل آية فلا تقل لهما أف، الآية تنطق بأن التأفيف حرام، طيب والضرب حرام من باب أولى. طيب ما العلاقة بين التأفيف والضرب؟ نقول تحريم الضرب أشد وأشنع ومن باب أولى أن يحرم من التأفيف، صح ولا لا؟ ضرب الوالدين من باب أولى. فإذا كان الحكم ما يوافق حكمه المنطوق، طيب فإذا كان يوافقه فهذا يقال له مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. يتضح لك بمفهوم المخالفة الذي سيأتي بعد قليل، فإنه يفهم منه تحريم الضرب من باب أولى، ومنه أي ومن المفهوم ذو تخالف، وهو ما يخالف حكمه المنطوق، أن يكون الحكم يخالف المنطوق، هذا يسمى مفهوم المخالفة. وذلك في مفهوم الوصف، ومثل ذا أي مثل مفهوم الوصف مفهوم شرط، ومفهوم غاية، ومفهوم عدد، مفهوم عدد، ونبأ الفاسق في قوله تعالى. يعني هذا يعني قد يؤتى بكلام فيه شرط أو فيه غاية أو فيه عدد فيؤخذ منه المفهوم، وسنرى هذا في الأمثلة. نبأ الفاسق في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، فيجب التبين يعني التثبت في خبر الفاسق. إيش منطوق الآية؟ منطوق الآية: إذا جاءك رجل فاسق بخبر فعليك أن تتثبت، هذا منطوق الآية. طيب مفهومه إيش مفهومه؟ مفهومه أنه إذا جاءك الخبر من رجل ثقة هل تتثبت؟ لا تتثبت. واضح؟ هذا المفهوم الآن. الآن العلاقة بين المسألتين ما العلاقة بين المسألتين؟ هل هو موافق له أم مخالف؟ يعني عندما نقول مع الثقة لا تتثبت ومع الفاسق تثبت، الآن انظر إلى مسألتين، هل بينهما توافق أم تخالف؟ بينهما تخالف، لذلك يسمى بمفهوم المخالفة. عكس ماذا؟ الضرب والتأفيف. فالتأفيف حرام والضرب حرام، لكن العلاقة بينهما توافق، كلاهما هذا يوافقه بل هو أولى منه. واضح الفرق بينهم. فيجب التبين في خبر الفاسق ومفهومه لا يجب في خبر غيره، يعني خبر الثقة. لمفهوم الوصف، أين هو الوصف؟ إن جاءكم فاسق، فلما وصفه بفاسق مفهومه أن الثقة لا يثبت من خبره. لمفهوم الوصف وجملة ورد أي جاء مثالا له خبر لقوله أولا ونبأ الفاسق. ومفهوم الشرط نحو قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. الآية إيش منطوق الآية؟ منطوق الآية أنه يشترط حتى تنفق على المطلقة أن تكون إيش؟ حاملا. فقوله إن هذه إن شرطية، وهذا يقال له مفهوم الشرط. طيب منطوق الآية، الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها المرأة المطلقة الحامل ينفق عليها لأجل حملها. طيب مفهومه، مفهومه أنها إن كانت غير حامل ليس لها نفقة. هذا المفهوم مخالف أم موافق؟ مخالف، يقال له مفهوم مخالفة، وهو ما خالف ما يخالف حكمه المنطوق، لأن المفهوم هنا خالف المنطوق. منطوق الآية تقول أنفق، والمفهوم يقول إيش؟ لا تنفق، فتخالف. نعم. وإن كنا أي وإن كانت المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن، فيجب الإنفاق على أولات الحمل. مفهومه أنه لا يجب على غيرهن. ومفهوم غاية، مفهوم غاية جاءت بنفي حل لزوجها أي المطلقة بالثلاث قبل نكاح غيره أي لها، وذلك في قوله تعالى فإن طلقها، طلقت زوجتك الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إلى متى يستمر التحريم؟ إلى غاية، هذا مفهوم الغاية، يسمى مفهوم الغاية لأن حتى عند اللغويين تفيد الغاية. طيب إلى غاية أن تتزوج. طيب مفهومه أنها إذا تزوجت زوجا ثانيا وطلقها تحل لي ولا لا؟ تحل لي. وهذا المفهوم مخالف المنطوق ولا لا؟ مخالف، لذلك يقال له مفهوم مخالفة. فينتهي عدم حل نكاحها لزوجها الأول إلى نكاح غيرها له، أي فإذا نكحته تحل للأول بشروطه المقررة في كتب الفقه. وكمفهوم الثمانين لعد، الآن انتقل إلى ما يسمى بمفهوم العدد، لمفهوم عدد أجره صيغة أمر من الإجراء، وذلك في قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. منطوق الآية الأمر بجلدهم ثمانين، ما مفهومها؟ مفهومها لا تنقص عن الثمانين ولا تزيد على الثمانين. هذا المفهوم مخالف ولا موافق؟ مخالف، أي لا أقل ولا أكثر. وما ذكره الناظم بعض أنواع مفهومي الموافقة والمخالفة، ولكل منهما تفاصيل مذكورة في كتب الأصول، ثم اختلفوا في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. يعني هل مفهوم موافقة عرفنا أنه حجة، طيب مفهوم المخالفة هل هو حجة؟ في خلاف. ثم اختلفوا في الاحتجاج بمفهوم المخالفة على أقوال كثيرة، والأصح منها أنه يحتج به بشروطه المعتبرة عندهم، والله أعلم. الصحيح عند الجمهور أن مفهوم المخالفة حجة، يجوز الاحتجاج به والاستدلال به، خلافا لبعض الأصولية، لكن الجمهور على جواز الاحتجاج به، والله أعلم. نقف عند النوع التاسع والعاشر وهو المطلق والمقيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.